لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا صديقة قول الإمام البخاري رحمه الله: باب طعام الواحد يكفي الاثنين. طعام الواحد يكفي الاثنين، وقلنا أن ذلك بيكون ببركة الاجتماع، بركة الاجتماع على الطاعة، وكذلك أيضا اتباع هذه الأداب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قلنا آداب لابد أن يتربى عليها المسلم، لابد أن يتربى عليها المسلم. يبقى دايما كده لا ينكب انكبابا على الطعام، ولكن هناك مجموعة من الآداب لابد أن تراعى عند الطعام أو عند الشراب. يبقى يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أيضا طعام الواحد يكفي الاثنين، كما ذكرنا هذه الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. قلنا ده بيبقى ببركة الاجتماع، ولابد أن يكون عندنا يقين فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس محل تجربة، يعني نجرب ذلك ليس محل تجربة، هذا شرع، ولابد أن نكون على يقين من ذلك. متى اتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والأداب التي بيّنها لنا، فطعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الثلاثة يكفي الأربعة كما قال وبيّن. وقال طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الأربعة يكفي الثمانية. يبقى نقول على ذلك ده بركة السنة وبركة أيضا الاجتماع على الطعام. ثم توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب المؤمن يأكل في ماء واحد، في أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه روايات بتبين وتميز بين المؤمن وغيره حتى في كم الطعام الذي يأكل، في كم الطعام الذي يأكل. يبقى الإيمان ليه أثر بالغ، يعني هو تزوده فإن خير الزاد التقوى، هذا زاد، يعني هو زاد فعلا. يبقى التقوى دي زاد، الطاعات دي زاد، يبقى زاد يتزود بها الإنسان كما نتزود لذلك البدن بهذه الأطعمة، فكذلك زاد الأرواح، يعني زاد الأرواح. وبالتالي على ذلك إن كان الإنسان حيلازم التقوى فبيرقى في سلم العبودية والإيمان، فلا ترى عنده ذلك النهم الذي يكون عند غيره في مسألة الطعام. فقال المؤمن يأكل في ماء واحد، في أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رواية عن واقد بن محمد عن نافع رحمه الله أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال: يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في ماء واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في ماء واحد، وإن الكافر أو المنافق قال: فلا أدري أيهما، قال: عبيد الله. يبدأ الذي يروي عن عبيد الله عن نافع اللي هو عبدا، فقال: فلا أدري أيهما، قال: عبيد الله، يأكل في سبعة أمعاء. قال أيضا في رواية عن عمرو رضي الله عنه قال: كان أبو نهيك رجلا أكولا، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، فقال: أنا فأنا أؤمن بالله ورسوله. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن يأكل في معا واحد، قلنا ليه؟ المؤمن له أساسا توجه إلى أمر الآخرة، اللهم لا عايش إلا عايش الآخرة، فهو مش منشغل بأمر الدنيا، وبالتالي لا ينشغل لا بملذات الدنيا ولا أغراض الدنيا ولا شهوات الدنيا، وإنه بيقتات من الدنيا، يعني بيقتات من الطعام ما يقيم به الصلب حتى يقع على فعل الطاعات، انشغاله دايما بطاعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هو يقلل انشغاله أو بالدنيا، وأيضا بيبقى زاهد في الدنيا. وكذلك المؤمن بيسمي على طعامه، يسمي على طعامه، وإن أكل فلا يشبع الشبع الذي يقعده عن الطاعة. يبقى حتى لما بيجي يأكل، كما بينا في مسألة الشبع، يبقى الشبع بحيث أنه لا يعطل الإنسان عن الطاعة ولا يقعد الإنسان على الطاعة، يبقى بيأكل وبيشبع، ولكن ليس الشبع المعطل أو المعرقل لسير في طاعة الله سبحانه وتعالى أو في طريق المستقيم، لكن بيأكل يشبع، وشبع لا يعطله ولا يعرقله عن أداء الطاعات والقربات. المؤمن همه إلى الآخرة فبمنشغلش، يعني همه إلى الآخرة، همه وبالتالي مش همه هم الدنيا، غير المنافق غير الفاجر غير الكافر. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يبقى أكله ليه؟ هو ده غرضه، يعني هو وبالتالي يعني ننتبه أثر الإيمان، يعني أثر الإيمان على طعام الإنسان وعلى شراب الإنسان، وأن المؤمن حريص أن يقف عند الحدود ولا يتعداها. إحنا لنا سقف عند الطعام، يبقى لا نتعدى الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المؤمن حريص جدا، لأنه يعلم أنه إن زاد عن الثلث في طعامه هيزيد عن الثلث في شرابه، وبالتالي ذلك قدر الزائد في الطعام وقدر الزائد في الشراب هيؤثر على الثلث الثالث اللي هو ثلث النفس، وبالتالي هيبقى عنده نوع من أنواع الخمول، نوع من أنواع الكسل، وهيقعد عن فعل الطاعات لأنه لا يقوى. كيف يقوى على فعل الطاعات؟ وبالتالي هو يعني أصيب بتخمة كنتيجة للأكل الكثير والشرب الكثير، فبيؤثر على نفسه، فلا يقوى عند ذلك على أن يقوم بهذا الأداء. فلذلك قال المؤمن يأكل في معا واحد، لأن همه مش متجه إلى الدنيا، همه مش متجه إلى الدنيا، همه إلى الآخرة، اللهم لا عايش إلا عايش الآخرة، لكن هو بيطعم في الدنيا وبيقتات حتى يقيم الصلب ليؤدي الطاعات. غير الإنسان هو بينتقل من طعام لطعام، الشهوة شهوة مسيطرة عليه، لكن على ذلك احنا اتعلمنا من الصيام ترك الإنسان للمألوفات. الصوم ده يعني ليه أثر بالغ على الإنسان وعلى سلوكيات الإنسان، أي طاعة بتزكى بها النفوس، أي طاعة. لكن لما احنا ننظر كده للصوم، يعني الصوم خاصة في الصيف، يعني نقول ثلثي اليوم والليلة انت صائم، حوالي 16 ساعة بتبقى صايم، وبالتالي على ذلك لما بعد الصيام كيف نطعم؟ لنا سلوكيات معينة، فإحنا نضيق مجاري الطعام اهو، وبالتالي على ذلك يبقى ده بيجعل الإنسان يترك المألوف وبيكسر حد شهوة الإنسان. كان إحنا نعلم أن الإنسان لما دعانا النبي صلى الله عليه وسلم 10 شهوات استطاع منكم الباء فلا تذوق، وقال ما استطع عليه الصوم، فإنه لو جاء بتكسر به الشهوة، يبقى مش شهوة فقط، دي أي شهوة، يبقى يقول بيملك إرادته وأيضا بتقوى إرادة هذا الإنسان، فيترك هذه المألوفات، يترك هذه المألوفات. ولما يجي يطعم، أنا ورانا صلاة قيام، فمش هيطعم عند المغرب طعام من يقعد عن الطاعة، لكن بيأكل طعاما بحيث لا يمنعه من أداء صلاة التراويح. فإحنا عندنا أداء بعد إيه؟ بعد الصيام. وكذلك أيضا اتباع السنة له أثر بالغ، يعني فرق كبير جدا ما بين الإنسان اللي هو يعني ماكث كده هكذا على بقية الطعام ينتظر متى يرفع الأذان، بمتى يرفع الأذان، وكان يأكل بعينه قبل إيه رفع الأذان، فأول ما بيأذن على طول كده بيهجم هجوما على ذلك الطعام، لأنه من نفسه بالعديد من الأطعمة التي والأصناف التي وضعت أمامه. غير أن الإنسان بيطعم يعني بعض التمرات، يحذو حثوات من ماء، وبعد ذلك ماذا يصنع؟ يصلي المغرب، وبالتالي لما يخرج انظر كده تذكر تصور المسألة، هنجد أن كسر شهوة الطعام، فبيأتي كده عنده تؤدة، عنده كده أنا وهو بيطعم، مش بيهجم هجوما. غير الإنسان اللي هو يعني السفرة وضع عليها أصناف الطعام، وبالتالي على ذلك عمال ينظر ويمني نفسه، ويأكل من كذا ويأكل من كذا ينتظر متى يرفع الأذان، قلنا لحظة يعني بتبقى ضئيلة لكن بتبقى طويلة على هذا الإنسان. غير لما إنسان يكون معتاد بيصلي المغرب في جماعة، يعني الصيام ده يمنع من صلاة المغرب في جماعة، وإن البركة في تعجيل الفطور معناه أنه مائدة الطعام في الفطور، نحن أساساً أدي بحصوات الماء أدي بالتمرات أو برطب أي شيء يعني، فإحنا كده خلاص يبقى تحولنا من صائمين إلى مفطرين بجرعة الماء دي أو بالتمرة أو برطبة، فخلاص نبدأ بنصلي، وبعد الصلاة ده بيختم يعني أدي أذكار الصلاة، وبالتالي بيأتي بعد ذلك الطعام، عنده كده حلم، عنده أناة، عنده تؤدة، مش منكب كده، فنجد أكله بيبقى أقل بكثير جدا. يعني السنة دايما فيها بركة، يعني انظر لو الواحد كده يعني ألم به العطش، عطش شديد جدا، عطش شديد، اشرب بالسنة كده واشرب على جرعة واحدة، لما يجي يشرب على جرعة واحدة يتجرع ماء كثير، يشرب بالسنة كما يعني بينا قبل ذلك بالكيفية التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كوب ماء صغير يكفيه مع شدة العطش، لكن كوب ماء يكفيه صغير لبركة السنة دايما كده، دي بركة السنة. فلذلك تبقى تربية، يبقى الصوم بيخلي الإنسان يملك إرادته وتقوى إرادة الإنسان، وكذلك التعدي لها أثر بارغ على الإنسان وعلى شبع الإنسان. التعدي شبع يبقى زاد، وتزودوا في النخيل زاد تقوى، أشبع من خلال تلك الطاعات. فلذلك المؤمن يأكل في معا واحد، لمن لتأثير، والفاجر أو المنافق أو الكافر يأكل في سبعة أمعاء، ليه؟ لأن ده همه، يعني هو ملوش هم غير الهم ده، لكن المسلم يعني الطعام ده يعني نقول وسيلة يتقوى من خلالها لأداء الطاعات، غير اللي بينصرف شهوته للطعام، يعني انتهى اليوم من هذا الطعام يفكر في غد يعني ماذا يأكل، فبيعد أصناف كده يشتهيها، يعني تسيم من خلالها اللعاب. غير المؤمن ده اهتمامه يعني الطعام الذي في طريقه يأكله، لأنه كله سد الجوع، يعني كله سد الجوع. ولذلك احنا دايما بنقول ايه، شوف أشهر طعام انت بتأكله، لو احنا سألنا المعدة ماذا تأكل، لا تستطيع ان تفرق، لا تستطيع ان تفرق، ده خبز ده لحم ده كذا ده كذا، التفريق ده بس في التذوق عندنا، لكن المعدة اللي هيستقر فيها الطعام في اللحظة دي اسألها كده ماذا أكلنا، لا تستطيع أن تفرق، لا تفرق ما بين اللحم ولا الخبز ولا غير ذلك من الأمور، كله حاجة واحدة، كله بيسد الجوع، يعني ده طعام بيسد الجوع، فمش همنا كده، لكن احنا همنا أن نتنعم بهذا النعيم الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى، فشغلنا أعلى من كده، يعني شغلنا شغل المسلم أعلى من كده، هو راقي حتى في طلباته. ايه الطلب الذي يطلبه؟ هذا النعيم المقيم الذي لا ينقطع ولا يحول ولا يزول، الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، فهمته عالية، يعني همة هذا الإنسان همة عليه، وإلا لماذا ذكر الله عز وجل لنا من نعيم الجنة، من ثمار الجنة، من طعام أهل الجنة؟ يبقى عشان أده يميز بين الأمرين أو وازن بين الأمرين، فده اقتيات. أنا بقتات يعني زي الإنسان كده يعني لقمة كده بيأكلها يسد بها الجوع حتى إيه يأكل الطعام الذي أعد له. فالمؤمن يأكل في معن واحد، والكافر الندام، والذين كفروا تمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، الأنعام بتأكل ليس لها عقل، يعني ليس لها عقل، ده كذلك هم كل منصرف إلى إيه إلى أمر الدنيا. قال عبد الله قال نافع رحمه الله كان ابن عمر رضي الله عنه لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معن واحد، يعني حتى لما يجي بيأكل كده في طعام بيأكل كده بتأني يتأنى حتى في طعامه، لا يأكل طعام المتعجل كده عشان ينال أكبر قدر من ذلك الطعام. قال والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المؤمن يأكل في معا واحد وأن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، أو المنافق يأكل في سبعة أمعاء، اللي هو هم الدنيا، اللي هو هم الدنيا، مش منشغل بغير الدنيا ومش منشغل غير بتحصيل الدنيا، لكن المؤمن انشغاله ايه؟ بتحصيل الآخرة. فراقي جدا يعني في منهجه وراقي جدا في تطلعاته، يبقى لا يتطلع الأمر الدنيا، يعني لا نتطلع إلى ذلك، يعني غير متطلع، هو متطلع بس الأمر الآخرة، الأمر الآخرة، وكل الثمار دي ثمار موجودة في الآخرة، بس شتان بين الأمرين، فهو راقي جدا. يعني ذا الإنسان لما بينتقي كده نوع من أنواع الفاكهة بينتقي أجود أنواع الفاكهة، الفاكهة دي منها موجود ما هو أردأ منها درجات، هي نفس النوع، لكن هو لما راقي جدا فماذا يصنع؟ بينتقي أعلى أنواع الفكاهة من هذا النوع، الدرجة الأولى بينتقيها كده. وكذلك أيضا المؤمن بينتقي انتقاء لمتاع الآخرة، وبالتالي عنده موازنة متاع الدنيا ومتاع الآخرة، سبق كده عد هذه الموازنة، هذه الدنيا هذه الآخرة، أتعامل الدنيا أتعامل الآخرة، هذه ثمار الدنيا ثمار الآخرة، وبالتالي هو أخذ طريقه، فطريقه هو عالي في تطلعاته مش في الدنيا لكن طلعته في أمر الآخرة، يبقى هو أراد هذا المتاع لا يفوت هذا المتاع، لا يفوت هذا المتاع. طب الدنيا هو خلاص بيتعامل مع الدنيا إني دار ممر، وبيقتات منها ما يقيم الصلب ويقوى من خلاله على أداء العبادة، فده المسلم، فبالتالي يأكل في معنى واحد مش تعجل، لسه متاع أو النعيم اللي هو طالبه لسه ما وصلش إليه، ده نعيمه، ده عايز هذا النعيم المقيم، وهذه الثمار التي لا تحول ولا تزول لا تنقطع، يبقى ده همه. فيبقى يا ترى مقبل على الدنيا ازاي غير اهل الدنيا لما في اقبالهم على الدنيا؟ هو ملوش غير الطريق ده، يعني ملوش غير الطريق ده، لكن هو المؤمن بيمر على الدنيا كده مرورا، فمش هي همه، وبالتالي اخر همه وده الدنيا همه، فشتان بين الامرين. قال ايضا في روايه عن عمرو قال كان أبو نهيك رجلا أكولا، فقال له ابن عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل سبعة أمعاء، فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله. يعني الواحد لما يسمع الكلام ده ماذا نصنع؟ إذا كان الواحد بيأكل أكل كثير ماذا يصنع؟ يبقى أنا محتاج أن أنا أجاهد نفسي في شهوة الطعام دي، أحتاج أن أنا أجاهد نفسي شهوة الطعام، أقتاد بما أقيم به الصلب وأقوى من خلال على أداء العبادة، بداء الغرض، غرضي من الطعام والشراب حدده واخد قرار. وللأسف ممكن الواحد يبقى أكل قوي بس يقولك أنا لا أستطيع أن أصبر، طب بعد كده بيذهب لطبيب عشان يعمل رجيم، ماذا يقول له؟ كل كذا وكذا، بيتبع الرجيم، هيتبع بيأكل كميات قليلة وعشان يتم النقص من الوزن. ما هو الإسلام جاء يحافظ على الإنسان، يحافظ على بدني، يحافظ على عبادتي، حافظ على وقتي، حافظ على مالي، جاي سن الإنسان يرعى الإنسان. فإيه اللي يصلح الإنسان؟ يبقى الصوم، يعني الصوم كده مع الصيام بيبقى الإنسان عنده صحة وقوة، لأن أثر الإيمان والقوة الإيمانية بتبقى يعني كبيرة عند ذلك الإنسان الطاعة رب المقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. فأنا لا أتزود من الدنيا، أقلل من الدنيا، الزهد والتقلل من الدنيا ومن متاع الدنيا، ولذلك احنا يبقى رجاء هذا النعيم في الآخرة، رجاء على هذا النعيم في الآخرة. لذلك احنا مر علينا كلام خباب بن رط رضي الله عنه وارضاه، يعني كان مريض وذهبوا يعودونه، وبالتالي كان دايما بيذكر مين؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. قال ان هو كانوا في حالة من الضيق والشدة، ومن من مات يعني قبل يعني أن يوفى أجره كمصعب بن عمير، أجره كله في الآخرة، ومن من امتدت معه الحياة حتى أصبح بيهذب ذلك البستان، عنده بستان وعنده ثمار وكده، ثم يبكي ويقوم ولا يأكل. يبقى ده كان أين حال الصحابة رضي الله عنهم، تذكروا خوفهم من عجلت لهم طيبتهم في حياتهم الدنيا، صحابة عبد الرحمن بن عوف وغيرهم، ودول صحابة، ولكن كان يعني التذكر دايما ادي مصعب بن عمير مات واجره كله وقع كاملا على ربي سبحانه وتعالى، لم يوفى شيئا ايه منه شيئا في الدنيا، وهم اساسا امتدت معهم الحياه واصبح يعني عندهم بساتين وعندهم ثمار وزروع وحبوب الى غير ذلك، فيخشى ان تكون عجلت له حياته الدنيا، وكان يتذكر كده فيبكي ثم يقوم عن الطعام، يعني همهم كله دايما كان منصرف الى امر الآخرة. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. أيضا آخر هذه الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا. إيه الفرق بين الاثنين؟ هو هو نفس الرجل نفس المعدة، ولكن إيه اللي اختلف؟ يبقى لما دخل في الإسلام اختلفت الوجهة الآن، وجهته لما دخل الإسلام كانت وجهته إلى الآخرة، وجهته إلى الآخرة فخلاص مش هيهتم بالأدنى، لما يكون الإنسان همته عالية إلى الأعلى كده لا يهتم بالأدنى، الدنيا دي دنيا يبقى دنيا يعني هذا أدنى، لكن هو بيطلب الآخرة، ده رقي، رقي في الطلب وتطلع في هذا الطلب، فالدنيا خلاص اختلفت النظرة، يبقى كان هو همه للدنيا أصبح همه للآخرة، فلما كان همه أصبح همه للآخرة أكل قليلا، يبقى ده الإسلام والإيمان مؤثر على الإنسان يؤثر على الإنسان، وقلنا إن الطاعة دي ذات حقيقي يعني يصل بالإنسان من خلاله إلى الشبع، يعني إلى الشبع، يبقى هنا قال فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، يبقى اختلف الوجه هم الدنيا بأصبح هم الآخرة، الأثر فين؟ حيجده في شيء حيراه أكله حيقل، لأن ما أصبح شيء هو همه منصرف إلى الدنيا، فهمه مش هنصرف إلى شهوات الدنيا، لكن أصبح همه أعلى من ذلك، تطلعاته أعلى من ذلك، أن يكون مطلعا في أمر الدنيا، لا الدنيا دي يعلم أن هي ممر، ده ممر إلى الآخرة، وبالتالي الزاد تزود من خير التقوى، هو بيحمل الزاد بس أنه زاد زاد التقوى الذي يحصل من خلاله على تلك الثمار في الآخرة أو على هذا النعيم المقيم الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى العباد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الأكل متكئا، ثم ذكر رواية عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا. أيضا في رواية عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل عنده لا آكل وأنا متكئ، قال لا آكل وأنا متكئ. إيه متكئ ده؟ متكئ دي قالوا إن هو اللي جلس متمكن من الجلوس، يعني نقوله إيه فلان ده فرش الأكل قعد كده وفرش الأكل، ده هو ده المتكئ، يعني قال العلماء هذا المتكئ. قالوا المتكئ هو الذي يميل على أحد الشقين، قالوا المتكئ اللي هو يميل على ويعتمد على يده اليسرى، لكن المتكئ هنا هو الذي يجلس متمكنا من الجلوس، وبالتالي عشان ايه يطعم، ده هيطعم كثيرا، يبقى الاكل متكئا اي ده اكل المستكثر، لكن تخيل كده يعني عشان احنا نصف طريقة المؤمن في جلساته للطعام بيكون ازاي، زي بالضبط كده يعني مجموعة بتأكل وجاء فرد قال اقول فأقل أكل لقمتين، فهيجي الجلسة دي جلسة المتعجل مش جلسة ده المستكثر من الطعام، يعني بيلقط لقمتين كده ويقوم، أو ده جلسة المسلم غير جلسة المتكئ اللي هو جالس بقى وعشان يأكل بقى براحته تماما، ده فده هيستكثر من الطعام، لكن نحن لا نستكثر من الطعام، لو استكثر من الطعام هيقعد ويعوق عن سير وعن أداء الطاعات والقربات، فيبقى أنا أساسا ليه قدر أنا عارف كويس جدا لما أكله مش أنا مش هنثقل عن الطاعات ولا هقعد عن الطاعات، الأكل ده يكفيه إن أنا برضك أبقى لسه النشاط في أداء الطاعة موجود، يعني النشاط في أداء الطاعة موجود، غير لما بناكل إنسان هيقعد عن الطعام، والإنسان بيبقى عارف الكلام ده عارف المقدار، يعني هو عارف المقدار إن هو أكل الأكل اللي هو هيقعده، ولكن هو بيأكل أكل من يتمكن من أداء الطاعات، فبقى هو دي قياسات يستطيع الإنسان أن يقيس هذا الأمر، وأنت أولى الناس بقياس هذا الأمر، غير لما فعلا يعني الطعام يكون شهي ويقول يأكل كده وطارك نفسه تماما لغاية لما يثقل عن القيام وبالتالي عن فعل الطاعات. كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن. التثاؤب ده الشيطان، التثاؤب ده يعني صورة ايه، يدل على ايه، على الكسل، على الخمول. فالتثاؤب هذا احب للشيطان، لان اللي هيتثاؤب ده هيتثاؤب ده يعني ده هيبقى اقرب للكسل والخمول. فهنا برضك انت لما يأكل كثيرا يبقى على ذلك هيثقل عن فعل الطاعات، ويقع عن فعل الطاعات. فلذلك قال: لا آكل متكئا، إني لا آكل متكئا، مش جلسة اللي متربع عشان يعني يأكل لغاية لما يعني لا يقوى على الحراك أو لا يقوى على القيام، لكن يأكل ويجلس جلسة المتعجل. يعني كما بينا كده يبقى مجموعة بتأكل، واحد واقف تعالى كل، طب يقعد أكل لومتين، فهيقعد إزاي؟ يقعد على تعجل، هو كده المؤمن. يبقى بيجلس جلسة المتعجل حتى لا يستكثر من الطعام، لأنه استكثر من الطعام هيقعد ولا يستطيع أن يقوم. قال: باب الشواء. وقول الله تعالى: جاء بعجل حنيذ، أي مشوي. في رواية عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي، فهو لا يأكل، فقيل له إنه ضب، فأمسك هذا، فقال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي، فأجدوني أعافه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن الشاب: بضب محنوذ، أي مشوي. يبقى ليس هناك حرج يعني في شوي اللحم، ليس هناك حرج أن تأكل ذلك الأمر. يعني مش معنى كده إقبال الإنسان على الآخرة أن يبقى محروم من طعام الدنيا، لا، كل ما تستمتع به مع شكر الرب سبحانه وتعالى، ده كل ما تستمتع به، ولكن لا يعوق سيرك أساسا ولا يعوقك عن فعل الطاعات. لك أن تطعم، يعني دي طيبات أحلها لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى نأكل من رزق الله ونقوم بشكر وعبوديته. أي نوع بيشتهي الإنسان أراد أن يأكل يأكل، ولكن كل المسألة أن ما تجعلش تسير خلف الشهوة. لو صار خلف الشهوة هيأكل حتى يقعد تماما، لكن هو اشتهى ذلك لا حرج أنك أنت تأكل منه، ولكن أيضا بالقدر الذي لا يقعد الإنسان عن فعل الطعام. يبقى هو بيحب الشواء بالنسبة للحم، لا حرج في ذلك الأمر. يعني مين هيحرم ما أحل لنا ربنا سبحانه وتعالى من الطيبات؟ يعني مين هيحرم ذلك؟ لكن ما يكونش ده نهم الإنسان همه، لكن بيطعم، يبقى بيشتهي كذا بيطعم ويشكر الرب سبحانه وتعالى، ولما بيأكل يبقى لا يسير خلف الشهوات، ولكن هو أساسا يأكل بالقدر الذي لا يعوقه عن فعل الطاعات وأداء الواجبات. فالشواء وقول الله تعالى: جاء بعجل حنيذ، أي مشوي، وده سيدنا إبراهيم عليه السلام. وأيضا في هذه الرواية ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي، فهو لا يأكل، يبقى كان حياكل، ولكن لما قيل له انه ضب امسك يده، رفع ايده، فقال خالد: احرام هو؟ وشوف الصحابه رضي الله عنهم يبقى كانوا ايضا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله. يبقى لما رفع يده بيسال: يا ترى ليه حرام؟ يبقى يتركوه. فهذه ايه يعني، ما كانوش يراقبون قول النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما رفع هذا ماذا صنع؟ يبقى حرمه، فقال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي، فأجدني أعافه، يعني مش مقبل عليه. فأكل خالد رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. يبقى لو كان حراما ما أكل على مائدتي، لو كان حراما ما أكل على مائدتي. فالشواء يبقى لا حرج في ذلك الأمر، لا حرج الإنسان يعني يأكل ذلك الطعام، ودي من طيبات ما حل لنا ربنا سبحانه وتعالى. لكن أهم يعني مسألة أن يكون لنا سقف لن نتعدى، ما يكون الطعام شهي، احذر كده أن تتعدى ذلك القدر فتقعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: باب الخزيرة. باب الخزيرة. قال النضر الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن. قال في رواية محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى فقال سأفعل إن شاء الله. قال عثمان رضي الله عنه فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه حين ارتفع النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال لي أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت إلى ناحية من البيت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم وحبسناه على خزير صنعناه فساب في البيت رجال من آل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال قلنا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين فقال إن الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب رحمه الله ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من صراطيم عن حديث محمود فصدقه. محمود بن ربيع كان صغير يعني كان صغير ومر علينا إحنا في كتاب العلم محمود بن ربيع رضي الله كان عنده 5 سنوات وكان بينقل لنا يعني عقل مادة مجها النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ابن 5 سنين وبالتالي كان بيتكلم متى يتحمل الصغير متى يتحمل أو السماع من الصغير. محمود بن ربيع رضي الله عنه كان صغير 5 سنوات لكن نقل لنا هذا الأمر كيف كان يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهه وكان ابن 5 سنين يبقى التحمل يبقى بنقل لنا الكلام ده وبالتالي مدرك لهذا الأمر يبقى السماع من الصغير طالما كان مدركا لذلك الأمر. عبد الله بن عباس رضي الله عنه نقل لنا هذا الكلام احنا مر علينا ادي الرواية عمرو بن سلمة ابن ابي سلمة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام كان غلام مثل يعني ما بلغش الحلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك نقل لنا الكلام ده فاحنا بنتبع الاداب دي ادي من خير رواية عمرو بن ابي سلمة رضي الله عنه. فإن محمود بن الربيع رضي الله عنه كان صغيرا نقل لنا عن عتبان بن مالك رضي الله عنه فقال وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ده عتبان بن مالك رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني أنكرت بصري أصيب كده بقى بالعمى وأنا أصلي لقومي كان هو إمام القوم فإذا كانت الأمطار سأل الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم يبقى هو بيقدم كده العذر بتاعه يعني بيقدم العذر إيه اللي بيخليه يعني ليه طلب المطلب ده وليه هو أساسا في بعض الأوقات لا يصلي بقومه وهو إمام القوم يبقى ده معذور في هناك عائق يعوق بينه وبين الوصول إلى المسجد الصلاة به يبقى كان أصيب بالعمى وبالتالي قال فإذا كانت أمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فصلي لهم أدم العذر. طب إيه المطلوب فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى ويتبرك بالموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يتبرك بالموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ده كان المطلب بتاعه قال فوجدت رسول الله انك تأتي وتصلي في بيتي فتخذه مصلى فقال سأفعل إن شاء الله طبعا لا تقولين شيء إني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله المشيئة دائما قال سأفعل إن شاء الله دائما كده الواحد لا ينسى هذا الأمر أبدا يعني إياك حتى لو كان إنسان مقبل على فعل خير مستقبلي يبقى على ذلك لا تجزم بفعله ولكن تعلق ذلك على المشيئة، نعلق ذلك على المشيئة. احنا مر علينا الكلام عن سليمان عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وان هو اراد ان يتوب على 70 امرأة، كان غرضه ايه؟ كان غرضه ان تنجب كل امرأة فارس يجاهد في سبيل الله، نية يعني نقول نية عالية جدا ونية عظيمة جدا، ولكن لم يقل، لم يستثني، لم يقل ان شاء الله، فعقمت كل نساء الا امرأة نصف ولد، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لو استثنى لأعطاه الله عز وجل ما تمنى، لو قال إن شاء الله كان يتحقق له ذلك الأمر. طب ليه لم يتحقق مع أن نيته النية صالحة، نية حسنة؟ طب إيه بعد هذه النية؟ وده نبي الأنبياء يعني، ولكن هو هيتوب على 70 امرأة وكل غرضه نصرة الدين، يعني مش من أجل الشهوة كده أو التلذذ بالنساء على الفرش، ولكن ده هو من أجل أن كل امرأة تنجب فارس يجاز في سبيل، يشوف النية يعني، يشوف التصور ووضع الخطة على كده، ولكن لم يسد، لم يكن إن شاء الله، فعوقب بالحرمان، عوقب بالحرمان لنتيجة أنه لم يكن إن شاء الله. ولو استثنى لأعطاه الله عز وجل ذلك الطلب، الطلب ده كان يتحقق لو قال إن شاء الله، عشان إحنا ممكن إيه نستهين إيه كلمة كلمة يعني، دي كلمة، وربنا عالم بالنوايا وعالم بالقلوب، يعني احنا ممكن نقول كده ربنا سبحانه وتعالى عالم بالنوايا عالم بالقلوب وهكذا، يعني ده عبودية لله سبحانه وتعالى، يعني ولا تقول لنا شيء نفع ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أنت عبد لله، يعني عبد، العبد يتأدب بأدب العبودية، منها الاستثناء في أي أمر مستقبلي حتى لو كان من أمور الخير، فالنية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد، يبقى العمل ده لازم يكون عمل صالح، وده مش حياتي إلا بالمشيئة والاستثناء، لذلك قال سأفعل إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله. قال عتبان رضي الله عنه: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ يبقى هو جاي لمهمة معينة، فلما دخل ما فيش بقى يعني ضيافة، الأول نؤدي ما أتينا من بسببه، لولا ذلك السبب ما أتى، ولكن هو لما طلب منه مطلب ده وحيوفيله ذلك المطلب لما أتى، يبقى أول حاجة بيعملها ينفذ المهمة التي جاء من أجلها، يبقى قبل الطعام والضيافة، يبقى ممكن يبقى طعام وضيافة وبعد كده ننفذ، لا انت جاي لولا هذه المهمة ما اتينا، يبقى تأتي اول حاجة تؤدي هذه المهمة. فقال فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: اين تحب ان اصلي من بيتك؟ قال فاشرت الى ناحية من البيت، ثم كان ممكن يصلي في اي مكان، يعني صلي، هو جاي لغرض ان هو يصلي في مكان يتخذه عتبان رضي الله عنه مصلى، فهو ايه المكان اللي يحبه، ايه المكان اللي هو يتفق معاه، يبقى انا جاي لخدمة فلان، فايه الخدمة اللي اوديها، يعني ايه الخدمة اللي اوديها، يبقى اراد ان يصلي له في موضع اتخذه مصلى، فهو لو صلى في اي بقعة بالبيت يبقى حصل الكلام ده، لا هو يحب فين، اي مكان هو حدده، هو مطلبه، يعني ده مطلبه، وبالتالي على ذلك قال: اين تحب ان اصلي ببيتك؟ فاشرت ناحية البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصارك عتاني ثم سلم، صلوا، يبقى دي نافلة اهي، بس بتبقى على الندرة، ممكن اي نافلة احنا نجتمع على الصلاة فيها ونجتمع، بس تكون على الندرة، يعني تكون على الندرة، مش هذا الاصل، الاصل في النوافل ان تصلى فرادة الا ما ورد فيها الدليل صلاة التراويح، وكذلك ايضا يعني صلاة النافلة ممكن نجتمع كده ونصلي الليل سويا، يبقى لا حرج، بس ما يكونش هو ده الاصل، يبقى على النضرة. قال وحبسناه على خزير صنعناه، فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، ايه الخزير ده، هو بيبقى دقيق كده، اتخذ عليه عصيدة، بيبقى قطع لحم كده وماء كثير ويغلي، وبعد كده بيضعوا فيه يعني بعض الدقيق، فبيبقى ايه لغاية لما يغلظ القوام قليلا يعني، فبالتالي يبقى ده أساسا الخزيرة، هذه هو الخزيرة، يبقى شبيهة بالعصيدة كده، يبقى قطع لحم وبتقطع قطع صغيرة وبعد كده يضع عليها ماء يغلي الماء، ولما تنضج بقى اللحم بيضع فيها بعض الدقيق، بعض الدقيق يبقى بيبقى فيه نوع من انواع اللزوجة، فعلى ذلك ده بيقدم وتؤكل هكذا. قال: فثاب في البيت رجال من اهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم بعد ما خلاص بقى صلى حدد ادى المهمه الاساسيه، يبقى على ذلك ايه كانت الضيافه وكان الطعام، ومجموعه من الناس اجتمعوا، فقال قائلهم: اين مالك بن الدخشون؟ فين راح فين؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل، الا تراه قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله. ودي تزكيه لمالك بن الدخشون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، يعني ما حكموا ليه من تصرفات من السلوكيات، أن أنت تحكم على الإنسان أنه منافق زي من السلوكيات، آت منافق يبقى دي سلوكياته، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذا، وإذا أتمنى خان، وإذا حاد غدر، إذا خاصم فجر، يبقى فيها سلوكيات. وإحنا مر علينا الكلام أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال في قصة حاد بن بلتعة رضي الله عنه لما أرسل رسالة إلى قريش قال: دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. إزاي يصف النفاق؟ ما من فعل، يعني النفاق ده يبقى ده إنسان نقول يعني قذف إنسان ولم يكن له بينة ولم يكن هناك إقرار مقذوف، يبقى ده إيه؟ فاسق، إنسان فاسق، الله عز وجل قال ذلك، يبقى هو ده فاسق. يبقى دي أوصاف بيوصف بها الإنسان كنتيجة سلوكيات، نتيجة أعمال أفعال. فلذلك هم لما قالوا هذا الكلام قالوا: أين مالك؟ قال بعض ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. طب ليه قالوا الكلام ده؟ يعني ليه لازم يكون في حيثية؟ فقال: فإن نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. دايما بيجلس مع ناس معروفة بالنفاق، ناس معروفة بالنفاق حيوسم بإيه؟ بهذا الأمر، يبقى حيوسم بهذا الأمر، يبقى هو من السلوك، يبقى هم حكموا الحكم ده من السلوك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبقى ده التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الدخشن. قال: ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. دي مين اللي هنعرفها منين دي؟ هنعرف الباطل إزاي؟ يبقى ده بوحي من الله سبحانه وتعالى. فلذلك مش كل من قال لا إله إلا الله ولكن هو يعني منافق، الوجه ليس لله سبحانه وتعالى، لا يعتقد بذلك حال المنافق، يعني ما بيقول لا إله إلا الله لكن وجهته إلى غير الله سبحانه وتعالى. لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم زكى بذلك، قال: ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. طبعا عرف إزاي؟ ده أمر إيه؟ قلبي، يعني ليس يطلع على ذلك إلا خلال الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم المزكاة يبقى إيه؟ نفى عنه هذا الأمر. لكن هم لما قالوا أنه منافق قالوا ليه؟ من خلال سلوكيات، وده كان حال الصحابة، ما عندهمش مجاملة في الدين، عندهمش مجاملة في الدين. يبقى دي آية المنافق، علامات، في علامات، من أتى بهذه العلامة يوصف به الفسق، يوصف به الفجور، يوصف بالنفاق. يبقى الوصف ده مش مجرد وصف للوصف، ولكن وصفناه من خلال سلوكيات، خلال أفعال. فلذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه ذلك الأمر. فقال: باب الخزيرة. ثم ذكر الباب التالي، باب الأقط. قال: باب الأقط. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.